الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكمال وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، امام المرسلين وخاتم النبيين وصفوه خلق الله اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعابدين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله، استمعنا هذا الكم الكبير من ايات سوره الروم وبداية سورة لقمان، وأنا الحديث طبعا يحتاج لتفصيل وقت ضيق، أكتفي منها بجزء بسيط ما يتعلق بقصة لقمان، وهذه الحقيقة يعني تدفعني دافعا للحديث عن أحد علوم القرآن التي أعجزت العرب وسموه علم النظم. بدأ بعد يحدثنا في موضوع ثم في وسطه يخرج عن موضوع ويأتينا بموضوع آخر ثم يعود مرة أخرى الموضوع. في كل المواضع اللي اختلف فيها النظم، كل آية مدرعت في غالب الأحوال تكون محورية يدور عليها الحوار، أو أساسية لا يقوم بغيرها، شيء يحيي العقل في القرآن. على سبيل المثال، لما نجد آية في سورة البقرة، تحدثنا عن الطلاق، طلاق وأحكام عدة المطلقة، وفي وسط الآية الطلاق يقول لك حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لأخواتي. الأمر هذا بالصلاة جاء بهذه الصيغة في هذا الموضع اللي بيتكرر في القرآن. ما ارتباط هذه الصيغة في هذا الموضع بأحكام الطلاق؟ في سورة الأنعام، أنا بمثل فقط لكن القرآن مليء، في وسط آيات تحدثنا بالكامل عن الرزق، والله أنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم، إن في ذلك الآيات القوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة. في وسط آيات الرزق كلها أكثر من 20 آية يأتي جزء من آية، مش آية، يحدثنا عن النسل، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا، ورجع مره اخرى حدثنا عن رزق، قال ورزقكم من الطيبات. ارتباط موضوع النسل بالرزق، انا بمسح بس فقط، بين ايدينا الان قصه سيدنا لقمان. رب العباد يحكيها عن لقمان ويحكي وصيته لابنه. الوصيه جاءت في خمس وصايا عامة وتحت تفصيل. أول الوصايا، لقمان حكيم ورب مدحه بالحكمة، ولقد آتينا لقمان. هو نبي؟ نعم؟ هو نبي؟ في خلاف بين المفسرين والعلماء هل هو نبي أو عبد صالح؟ لكن في كلا الأمرين هو عبد رضي الله عنه من عباد الله. ولقمان كما جاء في الحديث هو من منطقة السودان، لكن حكيم وعاقل، ورب العباد مدح أقواله وأفعاله، بل جعلها قرآنا يتلى لك بالساعة، فساق لنا وصايا لابنه، وابنه طفل، لنرى كيف ربى لقمان ابنه في طفولته، ورباه عليه. طبعا لا تسمحوني، أنا كان هذا الموضوع أحد الموضوعات اللي قدمت فيها خطة بحث في رسالة ابن سيرين، موضوع خطير جدا، الآداب والأخلاق التي تؤخذ من القصص القرآني، أو بتعبير آخر القصص القرآني للعنوان وأثره في التربية، عزاء رسالة كاملة فلان دول من خلال سورة لقمان. الوصية الأولى: يا بني لا تشرك بالله، أنا بس هوضح النظم وبعدين نرجع لها. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ده أصل طولوس الثاني. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. دي الأولى ودي الثانية. بين الاثنين رب العباد جاب آية ليست من وصية لقمة هنوضحها. الوصية الثالثة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الوصية الرابعة ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحبه إلا مختل فخور. الخامسة واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر أصوات بصوت الحمير. نلحظ هذا نلحظ هذا. بين الوصية الأولى والثانية دي وصية لقمان الخمس وصايا الخمس آيات. طبعا في كل آية عدة وصايا. بين الوصيتين الوصية بتوحيد الله والوصية بمراقبة الله وكلاهما عقيدة. كلام توحيد. توحيد الله في ذاته ونجاته وربوبيته بعدين توحيده في صفاته. وبين الاثنتين الرب وضع وصية. قال ووصينا الإنسان بوالديه. ووصينا الإنسان بوالديه ليست من قول لقمان ولا من وصية. لكنها من قول الله التي وضعها في وسط وصية لقمان. مش معضلنا السياق؟ يا بني كل الوصايا يا بني وفزت يا بني يا بني رحمت الوصية. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها. خلي بالنا الوصية بالوالدين جاءت في وضع عيد القرآن. الصيغة هنا اختلفت عن كل الصيغ. دل المواضع قل وصينا الإنسان بوالديه إحسان ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. هنا لم يقل إحسان ولا حسنا بل بدأ في بيان السبب في الوصية. قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. دي وصية رب العالمين في وسط وصايا لقمان. لماذا جاءني الرب هاهنا؟ أن افترض أن وصية لقمان رب العباد يحكيها مسلسلة. مش ده مفترض؟ طب لماذا فرق بين الوصية الأولى والثانية بهذه الوصية الربانية؟ ولماذا جاء بها في هذا الموضع؟ ما أخرناش ليه؟ ما خلناش في الآخر ليه؟ إخوانا نفهم. ده كلام رب العالمين اللي أحكي حرف حرف في لفظ لفظ ما فيش كلام ربنا وضعها في موضع إلا وأكمل مكان لها هذا المكان. ده اسم النظم. اسمه إيه؟ النظم. وعلم النظم علم وفرع من علم تاني سموه علم متشابه النظم. الآية اللي تكررت وظاهرها التكرار وحقيقتها لا تكرار. كنت عايز لها محاضرة أعمالها. وفيها مؤلفات وكتب كتبت. خلي بالنا ودي بعض علوم القرآن التي غابت عن الناس كثير. علم النظم، علم متشابه النظم، علم التناسب بين الآيات مع بعضها، التناسب بين السور وبعضها، دي علوم كلها من القرآن. والتي أضافها الوحي إلى البشرية ولم يكن للناس بها سبق معرفة. من هذه العلوم؟ العرب نفسهم عن النظم حقيقته من لغته هم أنفسهم حاروا. إزاي ربنا مد نظم هذا النصب وبهذا الترتيب المحير اللي يجعل العقول تدور بل الأعلم القرآن إزاي فرحنا ولا مرجم؟ ورغم نزوله مرجم على 23 عام تنزل الآية بعد 10 سنين من نزول السورة ويقول له ضع آية كذا في سورة كذا بين آية كذا وآية كذا بعد 23 سنة ممكن تنزل آية وتوضع مع الآية الأولى نزلت في سنة أولى وترى العدد. الآية اللي وضعت مع السورة تجد نظمها رهيب لا خلل فيها. شيء يحيي العقل، يحيي العقل يقينا، بل يقول ابن القيم ما حير العرب من علوم القرآن علم كعلم النظم، نظم الآيات، نظم الألفاظ، نظم الحروف. خلى العقول كيف الدور، ولولا الخلق في الصنع. وكل واحد من دول وجه من الإعجاز، نظم الحروف وجه من الإعجاز، نظم الكلمات وجه من الإعجاز، نظم الآيات وجه من الإعجاز. شيء يدور، مش وجه، وجود تحرج حتى حروف. وإلا لو استنى حروف دلوقتي كانت برضه بتلف معايا، ها؟ لما يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا قالوا فتحت. لما جاء عن الجنة قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا إيه؟ قالوا وفتحت. ليه جاب جوا عند أهل الجنة وحزم عند النار؟ ها؟ سيدنا الخضر لما كان سيدنا موسى قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. طب بعد ما نبأه قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. ليه حسب التاء في الثانية وسوسة في الأولى؟ عدم صبر. سلامات. نفس السياق في آخر السورة قصة ذو القرنين، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. ليه حسب التاء في الوثبة الثانية؟ احنا بنقرا القران خلاص يا اخواننا، دي علوم، ده وحي، والرب اتحدى بيهم فراغ. ها؟ لما الخطاب قال محاولتين، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال فتشقى ولا تشقى ايه؟ مع ان الخطاب المسلم في الاول. ليه افرد في فتشقى؟ الرجل، احنا عايشين الرجل. هو بس الاشقى؟ والحرمة؟ يا اخوانا موضوع عجيب جدا، القرآن مليء. أقول مليء، ده أنا بمثل بس. في الإعجاز في نظم الحروف، الإعجاز في نظم الكلمات، الإعجاز في نظم الجمل والآيات، شيء يحير العقل. والحمد لله أنا لي سلسلة في هذا، في وجوه الإعجاز في القرآن بفضل الله ورحمته. يوم بدأتها كان آخر ما أخطر بالي إن أطلع لي بخمسة محاضرات. من الله علي بثلاثمائة وأربع محاضرة في وجوه الإعجاز ولم أنتهي منها. هنتكلم في موضوع خطير. عشان نعمله عايزين لها سلسلة. تاخدناها معانا دورتين ثلاثة، رحلتين ثلاثة. شيء يحيي العقل صحيح. لماذا جاء هنا بهذا الأمر بهذه الصيغة في وسط هذا الوصية؟ طبعا عشان نتحدث عن قواعد التربية التي جاءت في السياق عايز تفصيل يطول، لكن أنا عملت لهذا حتى ندرك يعني ايه المنظم. لقمان بص ابنه، يا بني لا تشرك بالله، فجعل أول وصاياه التوحيد. وده اللي وقفنا درس ان ما في طفل هيستقيم امره دون ان يعرف توحيد ربه. توحيده في خلقه، توحيده في ذاته، توحيده في كمالاته، توحيده في اسمائه وصفاته، توحيده في كل ما هو صاحب الامر وحده. فلا نحيا الا بامره. وتوحيده في عبوديتنا له، فلا نعمل الا له. الولد والبنت إن كان عمله لنفسه ضاع. ما لم نربي على أن كل الأعمال لله لن يستقيم أمره. ده فرض يا إخوان، مش تفضل منا إن احنا نربي أولادنا على أن لا يعملوا إلا بأمر الله ولا يعملوا إلا لله. ده الأصل في الدين، وده العبودية الحقيقية. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وبذلك أمرت. كلنا أمرنا بهذا، مش أمرنا بسرعة. فهل فكرنا أن نربي أبناءنا هذه القضية؟ الولد لو عرف أن لا يتلقى أمر إلا من أمر الله، لو جاله أي أمر من أي حتة تانية هيقدمه على أمر الله؟ لكن إن ربنا سيبناه يطلع زي ما يطلع، إن جاله أمر من إنس ينفذه، إن جاله أمر من شياطين الجن إنس وجن ينفذه. هتتحكم فيه إزاي؟ هتحكمه بإيه؟ ولو أنه استقام أمره لربه ووحده توحيد حقيقي سيكون أمر لك في كل أمر. سيدنا عمر بن عزيز رضي الله عنه رب ابنه على التوحيد، لما قال الخلافة كان خير عون الله، هو نفسه يقول لقد من الله علي بابني وخادمي، ابن عم ملك وخادم اسمه مزاحم. مزاحم ده كان ام الوحي، موحد، واحد عمله كل الليل والنهار يعمل لا يكلف، مش راس عند حد، هيدي له راتب من الشهادات مش دي قضيته، وقضيته بيخلص لربي. ربنا بعت له رزق قليل قصير، دي مساله بينه وبين ربي، واللي عمل عند ربه سيرضى بقليله ويشكر على كثيره. حاله مع ربنا مستمر، لدرجه سيدنا عبد العزيز كان متدوخ معاه في كل شؤون رعيه كل يوم في بلد، لما تكون فيه مساله يا مزاحم ما حال الناس؟ قال يا امير المؤمنين كل الناس في راحه الا انا وانت. انا وانت بس. شفت موقف واحد واحد ربع التوحيد، وعلى انه لا يتلقى امر الا من صاحب الامر الذي قال عن ذاته ان ربكم الله، ده حقيقه الربيه، ان ربكم الله الذي لا اله الا هو، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. الكون كله دار بامره، يشد الانسان مسخرات بأمره، ثم عقب فقال ألا له الخلق والأمر. إذا كان هو الخالق حد يمسح في الخلق؟ عقول البشرية لا تمسح في الخلق، حتى الكفر تقول له الإنسان تم خلقه ولا يقول له ما يستطيع الإنسان يقول أنا خلق الإنسان، ها؟ ولئن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فمسألة الخلق يصعب الإنسان فيها، ولا لو نازع هيطالب بالخالق، طب وريني شطارتك اخلق لنا شعر، بل الرب تحدى الخلق كله بذباب بقطع خلق. قال تعالى ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله كل الالهه والاصنام واللي انتم بتقدسوهم وتحترموهم وعلماءكم وساستكم وقادتكم كلهم جمعوهم مع بعض وخلقوا ذباب. منذ نزل القران الى الان الرب يتحدى بخلق الذباب. في جيل يملك خلق الزبابة، كم زبابة على الأرض؟ مين يرى؟ ربنا عايز واحدة. نعرف نعمل واحدة؟ واحدة بس. واحدة. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. بس. لما عجزوا نزل معهم في التحدي. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو الذباب اعتدى على طعامنا نعرف نخلصه؟ يعني عامل لك سيادتك راجل وبتتحدى رب العالمين ويستعصي امره وانت بطولك وعرضك يذلك بذبابه، لو اغتصب الطعام بتعرف تخلصه؟ اعتمد على طعامك كده؟ ده يقول وإن ايه؟ مش ياخذ، وإن يسلبه السلب ده اخذ بالقهر. قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع، مش هينزع ملك لحد سنه فيه الا بالقهر بمزاجه ابدا مش مسؤول يعني. فطعامك يسلب قدام عينك ومن ذباب ضعيف تعرف تخلصه؟ لو حط الجسد هذا على السكر بتاعك اللي تشرب بيه الشاي والكيف والمزاج كله تعرف تخلص فيه السكر؟ رب العباد يتحدانا ان البشريه كلها ما تعرفش خالص السكر. يطلع واحد في مره يقول حضرتك واخد السكر يا روح وبياكل كده من هنا. ورب العباد لما يتحدى بشيء يتحدى واعلم ان الانسان قدره عليه. يستحيل اخوان العلماء حاولوا. طب ليه اتحدانا ان تاخد ذبابه؟ بحث جهل. الذبابه ليس لها معنى تهضم زي الانسان. يدخل الاكل جواه وما شاء الله تلاقي رشاشات وعصات في ثواني الزلط يدوب يهضم. ندخل الاكل زي الدبش لحمه وفته وكل شيء يكون مشتغل جوه. الذبابه لم يجعل الله لها معده. جعل معدتها خارج جسمها. فيها جسم شيء معده ولا شيء اكل. فاذا وضعت جسدها على طعام الانسان في جزء على ألف جزء من الثانية تكون قد أفرست العصارات غدد العصارات اللي طلعت عصارات الهضم عندها خارج جسمها. في جزء على ألف جزء من الثانية تكون فرزت كل العصارات وحولت السكر لمادة جدا سائلة يصير امتصاصها. لو اجتمع كل أهل الأرض عشان ياخدوا المادة السائلة دي اللي اتفرزت العصارات يرجعوا السكر تاني يستحيل. يبقى احنا أفضل من الذبابة. لتعقب فقال وما قدر الله حق قدر. فمسألة الخلق يصعب النزاع فيها لذا سلم الناس فيها. اللي نزع الناس فيه ايه؟ الأمر. أنا له الخلق والأمر. كل واحد عايز يبقى له أمر مع أمر صاحب الأمر. ده رأيي ودي وجهة نظري وإن لو خدت الكلام هتفلح. طب رأيك ده من خلال وحي الله ولا من دماغك؟ فين دماغك؟ جنب امر الله. العلماء تكلموا في هذه القضيه قالوا هذه تسمى وحده التلاوه. المسلم لا ياخذ امر الا من صاحب الامر. انا له الخلق والامر. بل حصر ذلك في ذاته فقال بل لله الامر جميعا. يعني ممكن واحد يقول قال الامر على العموم لكن في حاجات ممكن تتصرف فيها. تتصرف ايه؟ أوامر الله جايبة لك كل حياتك وكل محبوباتك وكل ما عملك لله فيها أوامر. هتروح منها فين؟ تقدمها ولا تقدم ما تحب؟ واحنا شرحنا الكلام ده قبل كده مع ربنا. فحصل بل لله الأمر جميعا. وفي الأخرى قال قل إن الأمر كله لله وكله جميعا مرفوض عموما. يبقى ما في أمر إلا لصاحب الأمر. يبقى ده جزء من توحيدك. وحدة التلقي ما دام هو الامر النهي وصاحب الحق لا اله غيره ولا رب غيره ولا مالك غيره ولا مدبر الامر غيره. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. يدبر الامر الكون كله ويسيب البني ادم اللي جرانا. ما الذي دهانا؟ اذا ندرك هذا المعنى يا اخواني توحيده ده الاسم توحيده. توحيد الامر توحيد الفعل. افعالنا كلها لله. وان لا اعمل اي عمل لغيره مردود عليه لا قيمه له لا وزن له. قال تعالى في الصحيح القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن اشرك بي في عمله ابتغى بي غيري فعمله لشريكي ما يلزمنيش. عملوه لمين؟ لشريك. بل جعل هذا شرطا في قبول اي عمل. فقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا موافقا لامره ولا يشرك بعباده ربه احدا لا يعمله الا لله. دول شرطين لقبول اي عمل. لذا يقول الامام الجواد في شرح الايه قال اي اصوبه واخلصه. أصوبه موافق الوحي وأخلصه ما كان يبتغى به وجه الله لا أحد غيره. وصل معنا ده؟ ده جزء من التوحيد. سيدنا لقمان يوصل ابنه بهذه القضية الخطيرة جدا. الطفل وحد خلاص انتهى. انتهى تطمئن عليه. هيمشي بإيه؟ بأمر الله. هيلتزم في حد يقولها بإيه؟ بأمر الله. أي نصيحة أنت توجهها له هتاخد على وحي الله؟ وده اللي بيخلي الاجيال تتلاقى يا اخواني. في مرض كبير جدا كل البشر بتعاني منه. اختلاف الاجيال. هل جيلنا كجيل ابائنا؟ يستحيل. الاعراف اللي كانت موجوده عندهم والعادات غير عندهم. هل جيل ابنائنا كجيلنا؟ طب ايه اللي يحكمنا مع بعض وخلينا يقينا جيلنا اختلف مع ابائنا؟ الاب يقول كلام وانت عايز كلام تاني، الاب عايز توجيهه بصوره معينه خلق معين وانت عايز خلق تاني، واللي اللي عملته مع ابوك بتعمله مع اولادك هيعمل معاك. حاصل مش حاصل؟ هذا التباين بين الاجيال، ايه اللي يحكمه؟ هذه القاعده التوحيد. اذا كان جيلي وجيل ابائي وجيل ابنائي يحكمنا الوحي هنختلف؟ ان اختلفنا الوحي اتكلمنا هتوصل القضيه. فلا تجتمع للبشرية كلمة إلا بتوحيد. لذا يقول تعالى النبي: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله بالأمر والنهي بوحيه ألف بين قلوبهم. قضية خطيرة جدا وكلنا نعاني منها، لأننا ربينا أبنائنا اشتغل يا ابني اللي فكر فيه هو عايزه اللي الله يعمله. لا، لابد ان نربي ابناءنا وبناتنا على التوحيد، عشان لما نختلف يبقى في مرجعيه تحكمنا. مفيش مرجعيه، كل واحد يمشي بمزاجه. انا فين؟ مكانتي فين؟ نفسي. لو كل عيل يقول نفسي والاب يقول نفسي، النفوس يقينا ستختلف. شئت ام ابيت؟ شئت ام ابيت؟ لانها طبيعه الاختلاف. امكانياتك ومواهبك غير مواهب ابنك وكبير. انا اختلف. ها؟ بل رب العباد يصرح بهذا. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. لا يزالون، لا يزال فعل في الاستمرار، يعني إلى يوم الدين كل الناس مختلفين. ثم استثنى حالة واحدة بس، قال: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طبعا بعض الجماعة الفلاسفة يقول لك ولذلك خلقهم ليختلفوا. الله يخيبك، الضمير رجع لآخر المذكور. قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، مش ليختلفوا، ليرحموا. الرحمة إيه؟ بالوحي اللي هيسمع، ولا سبيل الجمع غيره. قضية خطيرة جدا جدا في التربية، وللأسف الشديد عز من يفهمها المسلمين. ولو فهمناها لحلت مشاكل رهيبة عندنا في أجيالنا. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ليرحموا بوحيه بأمره ونهيه، لا ليختلفوا بطبيعتهم. ولازم يخلقنا مختلفين لأن حياتنا محتاجة كل هذا الاختلاف. فأوجد فينا هذا، ثم عصمنا من الاختلاف بما أنزل من أوامر. رددنا الأمر لصاحب الأمر افتقينا. رددنا الأمر لغير أهوائنا ومزاجنا وطبائعنا واختلافات اللي فينا، لن نتفق. لن نتفق. وضحت؟ إذا ندرك هذه الحقيقة، فجاءت الوصية في البداية إيه؟ بالتوحيد. توحيد الله في انه الخالق وفي انه الآمر. الكلمتين دول يحفروا في صدور الاولاد. الا له الخلق والامر. لو استطعنا نوصل القضيه لاولادنا ونجحنا فيها هنكون انجزنا انجاز كبير جدا جدا جدا في حياتنا. يا ابني انا ابوك، ان خالفت امر الله ودين، وانت ان خالفت اردك، يبقى في مرجعيه تجمعنا. هنختلف مع اولادنا هيحكمنا الوحي كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. اصبح في مرجعيه تحكم كلها، مش هنختلف. يقينا هنتفق، المرجعيه هتضبط كل ايقاعات حياتنا. واضح المعنى الخطير ده يا اخواني؟ دي قضيه من اخطر القضايا في التربيه، وللاسف الشديد المسلمين عنها في جهاله وحرمت منها البشريه. هذا ضعف بين أهلها، من ينشرها ومن ينصرها؟ ضعف بين أهلها، كارثة والله يا إخواني كارثة. سيكون نفكر في هذه القضية يعني يعتصر قلبه ألما، كل النزاعات اللي في البيوت والاختلافات، والأب يشكي من أهله والولية تشكي من جوزها والجوز يشكي منها، كلنا إلا من رحم ربك اللي التزموا بهذا. فتجتمع لهم كلمة، الأب يختلف مع أولاده، الحكم بين الوحي، الوحي هردنا. بل كلما ارتقينا في فهم الوحي كلما رقينا السمو والإحسان من الكل. سيدنا عمر العزيز يحكي إن ابن ملك ابنه وقف جماعة من الناس على الباب يسألوا أسألهم الأمير المؤمنين، وقعد يرد يرد يرد لغاية ما عيه جت من بعد الفجر لغاية وقت الظهيرة. فقال لي ابنه اعتذر لمن يقف بالباب أن قل لهم أبي نام ساعة الخيلولة ثم أرجع إليكم فيجيب على أسئلتكم وطلباتكم. أمير المؤمنين عايز ينام ساعة بس، نفسه ينام ساعة تعبان. عبد الملك قال يا أبتي أتضمن ألا يأتيك الأجل في هذه الساعة؟ فلو جاءك الأجل وقفت بين يدي الله فسألك عن ذل الواقفين ببابك بما تجيب ربك؟ قال الحمد لله الذي هدى ابن عمر لما يحب رب عمر. أدخل الناس تربية تربية عون لك على الطاعة وأنت عون على الطاعة، وأصبح الرباط اللي بيننا الوحي، اللي يحكمنا يحكمه، اللي يحكمنا يحكمه، نسائنا أبنائنا حياتنا لا عاصم لها إلا وحي الله. لذا قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، بل أوجب هذا فقال واعتصموا بحبل الله، ما في عصمة إلا به، وحي الله حبله وحيه أوامره أحكامه. واضح المعنى الخطير ده يا إخواني؟ وهنا نجد منن الله عليه. لقمان يوصي ابنه بالله أعظم وصية لا تشرك بها، إن الشرك لظلم عظيم. طب أسدى نصيحته وبلغ وصيته وبعدين استمر في التوحيد، عايز أقول له يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في سنة الأرض. بعد ما علموا التوحيد في الخلق والأمر في التلقي والعمل، دخل في قضية ثانية مراقبة الله له في كل عمل عشان لا ترمش عينه مع أي عمل ولا يذل في أي عمل، عايز يعلمه مراقبة بعد التوحيد مراقبة. رب العباد هنا يتدخل بحكمته وعلمه وفضله وكرمه ومنه. لقمان لحق عليه ابن الهوش لكنه هضم حق الوصية كلها، لم يذكر أي شيء يتعلق به، كلها لله ولدين الله من أولها إلى آخرها. لكن الله وإن عبدنا له لا ينسى حقنا عنده، دي واحدة. لذا جعل الله عز وجل في القرآن كله الوصية بالوالدين بعد التوحيد مباشرة مباشرة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبعدين هو بالوالدين أحسن، أن اشكر لي ولوالديك. ونقال كثير، بل لما جاءت الوصية بالوالدين يعني هو لي بس لا نعلم وصية بالأبوين كوصية القرآنية. طبعا عشان نتكلم عن صلة الوالدين هنا مش في البطاطا، لأن أنتم ما حصلوش البطاطا ولا حتى دي في البطاطا. فين الأولاد من أبائهم وأمهاتهم؟ مفيش. كارثة إنسانية. الغرب كله ربى الابن على أن يستقل بعيدا عن أبويه تماما وكأنه لا أب ولا أم. طب يا نتي ده لولا هذين ما كنت. أين حقهم عليك؟ أقول لك حق، حقك إيه؟ طب وأليس لهم حق فيما قدموا لك الأمر كله؟ كم قدم له؟ لذا جاء رب الوصية هنا لباب حكمته، ليه وصى بالأبوين بعد التوحيد وقبل المراقبة؟ فتفرد النظم هنا. ما قالش وصينا الإنسان بوالدي إحسان، قال لا وصينا الإنسان بولديه، بعدين بدأ يحرك النتانة عند كل نية يطلها عنه. قال له حملته أمه وهن على وهن. لما أمك حملتك كانت خدت منك أجر المقابل؟ طيب تشيلها أنت قد إيه؟ شاركك في بطاقة كم شهر؟ 9 أشهر. تقدر تتحملها على مش بطنك على إيديك 9 أشهر؟ تعرف تشيلها؟ ده 9 أشهر حمل وتسعة رضاعة وأنت على ثديها. لذا قد وحملوه فصاله جاب لنا الكمية كلها في متوسط 30 شهر. طبعا العلماء قرأوا منها قراءات عجيبة جدا. سيدنا أحمد الطالب يقول هذه تدلنا على أن أقصى مدة حامل 6 أشهر. ها؟ لما ربنا أدى نص تالي إن كمان الرضاعة في عامين. وهنا قال 30 شهرا، العامين كام؟ لما جاءته قضية وامرأة ولدت على 6 أشهر جوزها اتهمها إن الابن مش ابنه. قال له لا الحمل صحيح وجاب له الأيتين. يبقى قال طبعا مع الدكتور احنا هنقعد لسه في الطب دلوقتي. ها؟ فعدوا أقل مدة حمل ممكن يلد فيها الطفل كامل 6 أشهر، ده فهم الصحابة. ما جابوش من البحث وبس، لا ده أخذوه من الوحي، من كلام العليم الحكيم الذي لا تخفى عليه خافية. إذا ندرك هذا المعنى. هنا يقول وصلني الإنسان والليه حملته أمه وهنا على وهن. ضعف على ضعف. يعني وأنت في أشد حالات ضعفك ما كان يرعاك غيرها. والضعيف ده لأي قدرة أي حاجة؟ عوضته كل احتياجاته من بطنها كل غذاء منها، حديده والكالسيوم بتاعه والمغنيسيوم بتاعه سحبه جسمك. واحنا تحدثنا عن هذا بالامس، مش كده ولا ايه؟ درس الامس بس لا وشيلاه، هي تتحرك وعمال يتبغدد يلعب براحته ويطلع براحته ورفص براحته 9 أشهر على الحال. من يتحمل حمل إنسان عشر هذه المدة؟ أحد أصحابه أمه بلغت الهرم فكانت لا تقوى على سير، فكان يحملها بيده يدخلها الحمام ويغسلها وينظفها. وفي هذا الوقت والإعاء الشديد طلبت منه أن تحج. ليس عنده دابة، حملها من مدينة مكة 5 متر وطافوا ساعة، المساعة عشان تروح من مكة لعرفات وترجع 44 كيلو. وبدأ يطوف ويسعى طواف القدوم وطواف الإفاضة وسعى، ورجع بيه حملها على كتفه. كم واحد فينا يقدر يتحمل الكلام ده؟ يا حلال ده بيه عمل كل ده. فلما عاد قال يا رسول الله حملت امي من مدينه الى مكه لما طلبت منها تحج ولا دابة عندي. خد المشوار ماشي 500 كيلو مش ماشي بس، ده المشي عناء والسفر نفسه عناء. بل تقول ام عائشه الحديث الوالد قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعه من الاداب. قالت لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وده فخر السيده عائشه، قالت لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان السفر قطعه من العذاب لقلت ان العذاب قطعه من السفر. سفر خاصه كان سفر ماشي و500 كيلو رايح جاي يعني 1000، وضيف لهم 44 بس بأضعافهم في طواف السعي. ثم عاد قال يا رسول الله أما يكفي كل ذلك ما صنعت معي؟ قال كل ذلك لا يساوي صرخة ليلة. لا يساوي صرخة، كل ذلك لا يساوي صرخة ليلة. ليه؟ علم. قال لقد كانت تصنع معك ما تصنع وتتمنى لك الحياة، تتألم يا رب خذ، يا رب يا رب احفظه، يا رب اشفي خذ، وأنت تصنع معها ما تصنع وتتمنى لها الوفاء، خذها يا رب، ريحني يا رب، ارحمها يا رب، وارحمها هي لو عايز ارحمها تروح نفسك من خدمتها. يستوي هذا بذلك؟ نتلم ونخلع عندنا ده إلا الأم والأب. لذا بدأ الله الوصية بهما بعد توحيده، ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن يشكر لي على كل نعم، لأن الخلق ده كله نعم، تطور الخلق نعم، كل ما أتيك من أرزاق هذا الخلق حتى تنمو وتتحول من مني لا ذكر له إلى مخلوق كياد، كياد حي إنسان فيه من الكمالات ما يحيي العقول، كمالات الخلق، بل فاق في تقويمه كل مقوم في أحسن تقويم. أن نشكر لي بس أنا ولوالديك لما سبب خيرات كله، أمك عمال تتلوى وأبوك راها، حقه فين أب؟ حقوقه مع الحمل لما ضاعت، ها؟ الولد مشغولة بالحمل ومشغولة بالرضاعة مشغول، هو فين؟ متجوز عشان يعيش مع مراته، العيل دخل في النص، حقه يقدم عنده وعندها، ما اقدرش ينطق. يا ولية حق فين؟ ابنك هيقول ايه؟ لله الامر. هيتعلم الصبر، ما تعلمش الصبر في عمره هيعلموا عياله، علموا الصبر. ندرك هذه الحقيقة يا اخواني. حملته امه وهو على راه وفصاله في عامين اشكر لي؟ قال ولوالديك. الي المصير، اوعى تفكر كتفت. انت جاي جاي. وعن هذا كله ستسأل. إليه المصير وعيد لكل وليد في حق أبوي. إليه المصير بس إدام التعليمات الإحسان يوصل فيه. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي، الأصل الأول اللي عليه بنيت حياتك التوحيد، لو الأبين اتنين ومجرمين وبذل كل الجهد لحملك على الشرك والكفر بالله، قال فلا تطعمهم في دي بس فقط. وبعدين قال له وصاحبهما في الدنيا معروف، رغم من الكفر اللي هم فيه، رغم من بذل الجهد اللي جاك فيه وحمل على الشرك، ايوه وان جاهداك، جاهدك يعني بذل كل ما في وسعه من جهد وقوه لحملك على الكفر وعلى الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بس قالوا لا، وصاحبهما في الدنيا معروف. يا الله، فإن كان هذا أمر الله لنا مع الأبوين وهم في أسوأ حالاتهم، فما بال الأبوين دون ذلك؟ فما بال الأبوين الصالحين؟ العملية خطيرة جدا هنا، ولذلك الوصية جاءت في موضع أخرى بأعلى العطايا. قال وصينا الإنسان بولده إحسانا، في الآية الثانية قال حسنا. والفرق بين الإحسان والحسن؟ طب إيه هو الإحسان؟ في حق الله حافظين الحديث كله، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ طب ده في حق الله، في حق الأبوين. ده المعنى الحقيقي للإحسان اللي ذكر في الحديث يؤخذ منه المعنى. مطلوب أن نراقب كل ما تشتهيه نفس الأبوين فنؤديه قبل أن يسأل. مش فقط العزيم، اللي يتمنوه منا، اللي تشتهيه أنفسهم، ليه؟ السلف عدوا الابن اللي يوصل ابوه انه يطلب منه عدوه ندم، لانه اكره ابويه ان يخالف فطرتهما. الفطره ايه؟ فطره الاب انه يعطي اولاده، مش ياخد طول عمره بياخد الاب والام من حمل الى الموت، ويبقى راجل كبير وعجوز ومش قادر يتنفس ومش لاقي ياكل، ولو ابن اداله صدقه يبقى عايز يتبغى البند هذا. والام كذلك تحكي باللوم عن فمها وتقولها لوالدها. رب العباد فطر الابوين على هذا. الفطره دي يعلمها الابوين ولا يوصل ابناء، ذلك وصل الابناء ما وصلش الاباء، لانه فطر الابناء الاباء على الطاقه. ولذا رحمه الله شوقي لما اراد ان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلئن رحمت فانت ام او اب هذان في الدنيا هما الرحماء. مصدر الرحمه في البشريه كلها بعيد عن النبوه الابويه. من ارحم الام الاب؟ بل النبي ينص على هذا لما راى امراه وقعت في الاسف ولقيت ابنها نزل على الارض والحر الشديد في الارض، فقامت مسرعه كصاروخ ثم حملته ولصقته في ظهرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون أن هذه الأم ملقية ولدا في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله أرحم بكم من هذه الأم وولدها. صارت مضرب المثل، مضرب المثل في الرحمة. الأم اللي وصلت لهذه المرحلة والأب اللي وصل لهذه المرحلة لا يقابل إحسانه العمر كله، عطاءه كله يسمى الإحسان. من الولادة للموت وهو يحسن، أيقابل الإحسان بما هو دونه؟ ورب العباد يضع قاعدة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أبى الأبناء الإحسان جاءت الوصية من الله تكليف لتشريف بالإحسان. ووصينا الإنسان بولده إحسانا ثم قال حسنا، يعني مطلوب الإحسان بأحسن ما يكون الإحسان. ايه الاحسان باحسن ما يكون؟ نلتمس ايه اللي يشتهيه الاب او الام فننجزه قبل ان يطلب. طبيعه العطاء لو وصلناه لمرحله ان يطلب خرجناه عن فطرته وعن احسانه. هذه في حق الابوين جريمه. كل واحد يراجع نفسه. امه بتطلب منه وابوه بيطلب منه يبقى ندم. مطلوب نبحث عما يشتهونه وما يريدونه فنحققه قبل ان يطلبونه. السلف كان اوعى منا. ده عملوا كده مش مع ابائهم وامهاتهم، مع الغريب يا اخواننا. الحسن بن علي رضي الله عنه وعن ابيه وعمه وامه وعدته، يعني عائلته كلها من البيت. يرى سائل يخشى سؤاله فيبادر، كل ما يشوف واحد يخشى سؤاله يبادر قبل ان يطلب، يقول له حاجتك ان شاء الله مقضيه. فتعجب الصحابه، الله انت بتقول له حاجتك مقضيه، هل علمت حاجتك؟ قد تاتي فوق طاقتك. قال: قلت له حاجتك مقضيه خشيه ان يسال، لان الله غدا سائلي عن ذل سؤاله لي. فدفعت ذل سؤاله لهذه الكلمه، فان علمت حاجته وفي وسعي أديتها، فإن كانت فوق طاقتي غفر الله لي عجزي. الناس دول إيه يا إخوان؟ مش بشر؟ والله بشر يا إخوان. فعلوا هذا مع الغريب، فكيف بالأم والأب؟ يقول عبد الله بن عمر: كنت آكل مع عمر فأنظر إلى نظر عينيه للطعام خشية أن تقع يدي على لقمة اشتهاها. اشتهاها ناس. الأب يفضل إيه؟ لا، أنا أدور إيه اللي يشتهي أبويا؟ عينه في إيه؟ ما بنتش إيه عليه. كم واحد فينا فكر في مشتهيات أمه وأبوه؟ مش بقول لكم ما حصلناش البطل بعد. شيء عجيب، شيء مذهل. إحنا إخواننا لو ضللنا نبكي عمرنا كله في تقصير في حق اباء امهاتنا مش هنوفي بحقهم؟ شيء مذهل. فكيف تترك الوصيه بالابوين في الموقف ده؟ رب العباد قدمها على وصيه الامهات به وبمراقبته سبحانه وتعالى. شيء عجيب عجيب، لان هذا حقهم وهذا ما كان تكلمون. اذا جاءت الايه هذا موقف السياق شيء مذهل مذهل. ووصينا الانسان بهذا احسانا. الاحسان يبقى نبحث عما يشتهي الام والاب فنحققه قبل ان يطلبه قبل ان يطلبه، لان الطلب من الابوين ما انقص في حق الابن وما تم في حق الابن. كان واحد فينا فكر ان لا احنا ام وابوه على طول كل ما يقابله يقول له حاجتك مقضيه زي ما عمل حسن مع اخرين. اللي عايزه هناخديه في وسعه نفس خارج عن طاقتك يعذرك ربك، لكن لابد ان نعلم ان الاصل قضاء حاجاتهم وتحقيق امالهم واذهاب الامهم واذهاب الامهم. خلي بالنا اذا ندرك هذا المعنى خطير. الصحابي اللي اكتفى في الجهاد وجاء النبي موسى قال يا رسول الله ان لي ابوين كبيرين اكتتبت في الجهاد في سبيل الله وتركتهما ابكيا، قال ففيهما اجاهد ارجع اليهم، فكما تركتما تركتهما ابكيا لا تدعهما حتى اضحكا. شكرا مش عايزينك في الجهاد ارجع. ففيهما اجاهد. رب العباد جعل برهم من اعظم الجهاد. البر النبي فسره قال البر حسن الخلق، مش البر اللي جبناها عند الفاكهه. حسن الخلق في كل حياتك، ومش حسن الخلق بس، لا ده مطلوب احسن ما عندك من خلق الاحسان، ومطلوب حسن الاحسان. يبقى بر واحسان وحسن الاحسان في بعد كده تاني. بعد خلي بالك ان مش معنى الكبر عطاء متوقف، ده دعوه من الام والاب تكرم بها عمرك عمرك. واحد من التابعين اسمه قيس القرن كان من اهل اليمن، من اهل تابعي ما ادرك الدين ولا راه، واسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رسول الله نصب بمن؟ عمر وعلي خفاره اثنين من الخفاره الشديد. قال صلى الله عليه وسلم ان جاء قيس القرن وصف لي وبين سبب صفته ايه؟ بره بامه. يا الله فاساله الدعاء. رسول الله يطلب من ابا من عمر وعلي يسال قبيس التابع الدعاء. سيدنا عمر من ولي الخلافه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن طالب، كل ما سمع الوفد من نعمه جاي لحد ينطلق اليه. أفيكم قويس القرن؟ مفيش مفيش. لغايه ما في سنه رئيس الوفد قال أفيكم قويس القرن؟ قال لا. قال من معك؟ قال له فلان فلان جمع الوفد كله. قال أليس معكم غيره؟ مفيش حد تاني معكم؟ قال معنا رجل لا أحسن من الذي تقول. رأي غنم القوم. رأي غنم تعني. قال أين؟ ما اسمه؟ قال له ويس. وصفته كذا في بلغ دي. قال قال هو مبعثنا. رأي غنم القوم. إنسان فقير. بسيط. يكرم هذا الكرم والنبي لا يذكر له سبب إلا بره لأمه. بل في الحديث إذا ماتت أم العبد ناداه منادى من قبل الله تعالى يا هذا لقد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل فلن تكرم بعد اليوم إلا بصهر عملك. يا إخواننا حتى والله إحنا رجال كبار، موت أمهاتنا هو الندم الحقيقي مع الصغير الكبير، شيء خطير خطير. والناس عنه في غيبة، بل النبي يوصي وصية أحسن، يعلم إزاي الإحسان يوصل لحد فين. ويحكي الخلفاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان في وفد في الصحراء في الطريق سفيه غزو أو عائد من غزو، ورأى رجلا في الصحراء في بالي حاسر الرأس في اشتخية على رأسه، كل شيء على رأسه، حافي القدمين، يسير على أرض الجزيرة مع حرها الشديد. سيدنا عبد الله أول ما رأى أسرع فخلع كل شوته فألبسها له، وخلع عليه فألبسهما له، وأعطاه دابة له. صحابة تعجبوا، يا ابن عمر هذا الرجل ألفت رأسه حرارة الشمس، وألفت قدمه حرارة الأرض، وأنت لا تقدر بها. قال أما تدري من هذا؟ هذا الرجل كان أبي يحب أباه، أبويا بيحب أبوه مش حبه، ما أعرفش أبوي، كان أبي يحب أباه، وقد سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر ود الرجل لأهل ود أبيه. وهذا من أهل ود أبيه، أبويا كان يود أبوه مش يود هو، يود أبوه. فأمرنا أن نود، مش إن الأم والأب يردوه، لا، ده أولادهم واللي حواليهم كمان. كم واحد فينا فكر في هذا؟ مجرد تفكير بس. كارثة. ده أمر إخواني والله عز وجل لنا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، ودي مصاحبة معروف. وصاحبهما في الدنيا معروف. سيدة عائشة لما تقول يا رسول الله إن أمي جاءت راغبة وهي مشركة، راغبة في برها وهي مشركة، أأبرها؟ قال أبريها. رغم الشرك الفرد؟ أيوة. دي قضية منتهية منتهية، والرب حسمها. وهنا جاءت الآية لتحسم أن هذه القضية من كل وجوهها. بس وصاحبهما في الدنيا معروف ثم إلي مرجعكم. فإيه؟ قال فأحكم ولا فأنبئكم. كل الخلافات اللي بين البشر رب العباد يقول فالله يقضي بينكم أو يحكم، لا بصيغة الحكم القضاء إلا الآباء مع الأبناء. والله يا إخواني تتبعتها في القرآن زمان، ولا موضع ذكر الله فيه الحكم القضاء بالآباء والأبناء. في كل المواضع قال فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني انبئكم. عمر الابن ما يقبل الرب يحط خصم لابوه ابدا. هو بالجسم، تحت الجسم. لازم يفهم كده. ابوه فوقه رغم انف اللي خلفوه. لان فين عطاء من عطاء الاب؟ صفر على الشمال. هتحط الخصم دي؟ لا يقبل الرب ان يكون خصم. لكن إذا التقى الابن الأب لابد أن يجانب ابنه. فمش أنت إيش أنت الحاج أبوك؟ أبوك يحاجك رغم أنفك وأنف اللي خلفوك. فنتلم ونخلي عندنا دم. الداخل في خصومة مع أبويه داخل في قضية خسرانة مليون في المية. بل مش مليون في المية. ما ينفعش. هم أصحاب حق. ومهما بلغت حقوقنا بجور حقوقهم صفر على الشمال. واضح المعنى ده؟ إلي مرجعكم قال فأنبئكم بما كنتم تعملون. بل حتى فضلهم مستمر في الجنة. مش في الدنيا بس. يعني في الجنة. تخيل بالله عليك. كل عملك الصالح إلى ربنا علمك إلى أبوك علمونك. شو علمك؟ كل ما ربه عليك أبوك أجرك مهما على كعبه، ولو فقت أبوك في الطاعة كامل أجرك يضاف لسنين لأبوك وأمك. كل حسناتك تتنقص شيء لكن هتضاف للاثنين، مش انت لوحدك واخواتك كلهم. ربيت اولادك هيضاف في سنين لحسنات ابويك اجرك واجر اولادك واحفادك الى يوم الدين. انت تدرك ابوك في الاجر، يستحيل تدرك ابوك وامك، يستحيل. ولذا جاء نص القران المحكم، سامحوني اختم، انا عارف الوقت خلص، اختم دي بس الحب كان نفسنا نكمل الوصيه بس. قال تعالى: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هنعمل فيهم ايه؟ قال: ألحقنا بهم ذريتهم. طب لو لم أصلح لم يقل أو ألحقناهم بذريتهم، ما قال الرب. ففي الجنة اتجاه واحد، الأب دايما فوق والابن تحت. دخلوا الجنة، منزلة الأب فوق الابن مليون في المية. طب واجر الولد؟ قال: وما ألتناهم من عملهم شيء. ما في ابن هينقص اجره. لو اتقى من ابوه مليون مره هياخد اجره بالكامل، ورب العباد يضع مثل اجره لابويه. يبقى الاب هياخد اجر ابنه واولاده واحفاده زي ما انت بتاخد، ويزيد على هذا عمله. يبقى انت كم منه؟ يقينا فوق، وعمرك ما تشوفه. فالرب اكراما للاب يرفع الابن ليه. يبقى رفعك في الجنة إكرام للأب مش ليك. لذا جاء النص في اتجاه واحد مش في اتجاهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان قال: ألحقنا بهم ذريتهم، ولم يقل أو ألحقناهم بذريتهم. نفهم القرآن يا أخوانا، أنا ما بجيبش حاجة عندي، ده كلام رب العالمين، ده نصوص واحد. لهذا جاءت أم الوصية بالأبوين، لأن هذا مكانها وهذا زمانها بعد توحيد الله وقبل التفصيلات المتعلقة بقضايا التوحيد، مع أنها من التوحيد مراقبة رب العبيد، لكن الله وضع وصية بين هاتين الآيتين. وقبل كل الأوامر، الصلاة والصيام والزكاة والمعروف والمنكر والأخلاقيات كلها، كل ده جاي بعدين، بعد الأبوية، بعد الوصية. عرفت ليه جاءت هذه الوصية في وسط وصية العمال وفي وسط أول وصيتين؟ لو طلعت في الدرس ده يبقى طلعت معلومة قيمة جدا ونادرة جدا. أسأل الله أن ينفعكم بها، ينفع لكم بها، وجعلنا لكم مباركين لأبوينا. اللهم ارزقنا رب العرش العظيم برنا لهم، واغفر لنا كل تقصير قصرناه في حقهم. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم الحقنا بهم المؤمنين غير المفلحين، اللهم اغفر لي الحي منهم وتب علي يا رب العالمين، وارحم من مات منهم رحمه منك واسعه، امس مشيتهم وارحم قربتهم تجاوز عسياتهم وتقبل حسناتهم، اللهم عاملهم بلا الحق باحسن ما عملوا، اللهم عاملهم باحسان، اللهم عاملهم باحسان، اللهم عاملهم باحسان، اللهم عنهم بعفوك وفضلك، امس وحشتهم وارحم غربتهم تجاوز عن سيئاتهم وتقبل حسناتهم، اللهم اجعل قبرهما روضه من رياض الجنه وافتح لهما بابا الى الجنه، اللهم اجمعنا بهم في فردوسك الاعلى في صحبه نبيك المصطفى، اللهم ادخلنا بهم الجنه بغير حساب ولا سابقه اعداد، اللهم ارزقنا برهم واحسن اليهم احياء واموات رب العالمين، اللهم اصلح اولادنا وردهم لدينك ردا جميلا، وقل الى الخير بنواصيهم ونواصينا، انك سميع قريب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا جزاء السماع، والسلام عليكم.